هذا الكتاب الصوتي مقدم لكم من موقع الكتب www.alkutub.com. قصة شيقة بعنوان عقلة الأصبع. كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان رجل حطاب يكسب رزقه القليل من تكسير الحطب، ويعيش هو وزوجته وأبناء السبعة في كوخ صغير عند سفح جبل من الجبال. تمتد من حواليه غابات كثيفة باسقة الأشجار ملتفة الأوراق والغصون، تتخللها الأنهار والبحيرات. وكان أصغر أبناء هذا الحطاب يبلغ السابعة من عمره، ولم يكن الولد عندما جاء إلى هذه الدنيا يزيد طول إبهام الكف، فسموه لذلك عقلة الأصبع. وحزن أبواه على مولده حزنا شديدا حينما رأياه على هذه الحال من ضالة التكوين وضعف البدن. فلما نما وترعرع بقى نحيف البنية قصير القامة، مع أنه كان يفوق إخوته جميعا في توقد الذهن وذكاء الفؤاد. فلقد قاس رب هذه الأسرة فوق ما يستطيع من الجهد والعناء في توفير القوت لأسرته، وكثيرا ما شكى أمره إلى زوجته، فكانت تقول له: إن الله لا ينسى عباده، فإنما يوفر دلء الغذاء حتى العصافير الصغيرة، وإن بعد العسر يسرا، فلا تيأس يا زوجي العزيز من رحمة الله، فما من ضيق ولا من شدة إلا وبعدهما فرج ونعمة. فكان يسمع كلماتها الجميلة مغلوبا على أمره مترقبا فرج الله. وضاقت به الحال ضيقا شديدا، فقال لزوجته ذات مساء: أطعمي الأولاد بالقليل الباقي لدينا من الطعام، واجعليهم يأوون إلى فراشهم، وارجعي إلي بعد أن تستوثقي من نومهم، فعندي ما أحدثك به. فنفست الزوجة ما أمر به زوجها وعادت إليه، فرأته جالسا في مقعده الطويل يفكر مهموما، فبادرها قائلا: تعلمين يا عزيزتي ما نحن عليه من ضنك وفقر، وها هو ذا شتاء جديد يقبل علينا بقسوته، وإنه ليعز علينا أن نرى أولادنا يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا واحدا بعد آخر، وماذا تنوي أن تفعل؟ قررت أن نتخلص منه، فغدا نأخذهم إلى الغابة ونطلب إليهم أن ينتشروا فيها ويجمعوا عيدان الحطب، ثم نغافلهم ونهرب ونتركهم لمصيرهم المجهول. فارتاعت المرأة من هذا الكلام وهاجت هياج لبؤة فقدت أشبالها، ولكن كتمت ثورتها وهبت تعنف زوجها وتقول: هل جننت يا رجل؟ أي طاوعك قلبك أن ترمي بقطع كبدك على قارعة الطريق، بل أن ترميهم في غابة مخيفة تسرح فيها الذئاب فلا تلبث حتى تفترسهم؟ لأن تأكلهم الذئاب ونحن بعيدون منهم خير من أن يفترسهم الجوع على مرأة منا ومسمى. فسكتت المرأة ولم تجب، وأخذت تزرف الدمع السخين حزنا على فراقهم، وحاولت أن تثني زوجها عن عزمه فما استطاع، فاستسلمت في آخر الأمر إلى رغبته. وذهب الزوجان بعد ذلك ينامان والهم يبرح بهما كل تبريح. ولم يخفى هذا الحديث عن عقلة الأصبع ولا فاتته منه كلمة واحدة، فقضى الليل كله سهران يفكر في طريقة يعود بها هو وإخوته إلى المنزل وينجون من الغابة والذئاب. وما زال يفكر ويطيل التفكير حتى ارتاح إلى حيلة تبلغه مقصده، فما كاد ظلام الليل ينقشع والفجر يشرق بطلعته الوردية من وراء الأفق حتى نهض عقلة الأصبع من فراشه ومشى على رؤوس أصابعه إلى باب الكوخ، ففتحه وخرج متسللا منه إلى ضفة النهر، وشرع يلتقط منها مجموعة من الحصى الأبيض ملأ به كل جيوبه، ثم عاد إلى الكوخ ولم يكن قد استيقظ من أهله أحد. وطلعت الشمس بعد قليل، فهب جميع النوام من رقادهم وارتعدوا ملابسهم، ودوى صوت الحطاب فيهم وهو يقول: سنذهب جميعا إلى الغابة، أنا وأمكم في طليعتكم، فعليكم أن تبذلوا هناك أقصى الجهد في جمع عيدان الشجر، إنكم ستذهبون إليها لأول مرة، هيا بنا. وصارت الأسرة بأجمعها إلى الغابة تصعد في التلال وتهبط منها إلى الأودية، وتعبر الجسور المقامة على الأنهار والجداول إلى أن وصلوا إليها، فبدأ الحطاب يحطم بفأسه جذور الأشجار الملقاة على الأرض. قامت زوجته بتجميع قطع الحطب، وتوغل الأولاد في الغابة نزولا عند أمر أبيهم، يجمعون منها العيدان والأغصان وعقلة الأصبع في مقدمتهم دون أن يخبر إخوته بما توطأ إليه الوالدان. ثم عاد الإخوة المساكين إلى حيث تركوا أبويهم فلم يقفوا لهما على أثر، فدب الخوف في قلوبهم فجهشوا بالبكاء، ورددت الغابة صدى نحيبهم فزادتهم ذعرا ورعبا، ولم يبدو واحد منهم ساكن الجأش إلا عقلة الأصبع. فما اضطرب ولا خاف ولا زرف دمعة واحدة، ولكنه وقف خطيبا في إخوته وقال: اطمئنوا بالا يا أشقائي ولا تجزعوا، لقد تركنا أبوانا في هذه الغابة المخيفة ولاذا بالفرار، ولكن صبرا فأنا أعرف طريق الكوخ، فاتبعوني أوصلكم إليه في سرعة وأمان. وكان عقلة الأصبع قد نثر ما كان في جيبه من حصى أبيض على طول الطريق، فبدا له منهم خط أبيض يدل على الدرب الذي يجب أن يسلكه، فسلكه وراءه إخوته وما زالوا يغزون في السير حتى بلغوا منزلهم. فتقدم عقلة الأصبع إلى الباب ونظر من ثقب المفتاح، ثم التفت إلى إخوته وقال لهم: إنهما في المنزل يتحدثان ويأكلان طعاما شهيا، وكان عمدة القرية مدينا للحطاب بمبلغ قليل من المال. فلما رجع الحطاب وزوجته من الغابة واستقر في الكوخ، ساعد بزيارة العمدة وقد جاء يوفيهم بما عليه من دين. لم يكد العمدة يعود أدراجه إلى عملي حتى أرسل زوجته إلى السوق، فابتاعت منها قدرا كبيرا من اللحم والبقول والخضر والفاكهة يكفي لأكثر من 10 أشخاص. وهكذا الجوعان فإن عينه تبالغ دائما في مقدار جوعه وشبعه. وعادت إلى الكوخ وصنعت طعاما شهيا، وجلست هي وزوجها يلتهمانه في لذة ونعم، وكانت الزوجة لا تفتأ بين لقمة ولقمة، تتذكر أبناءها وتتحسر على فقدانهم وتقول: ورحمتا لكم أيها المظلومون المسيكين، وحسرتا عليكم حين يهبط الليل، تهاجمكم الذئاب وتنبش فيكم أظفارها وتنشكم بنيابها، ويلي ويلي ماذا فعلت؟ يا رجل، بهؤلاء الأبرياء أيصدق عاقل أننا تركناهم للمصير المشؤوم وهم قطع من لحمنا ودمنا؟ وكان كلامها يقع على قلب زوجها وقع السهام الحادة، فتزيده حرقة ولوعة فيكتم حسرته ودمعته. ثم أردفت زوجته تقول: ألم أقل لك لا تيأس من رحمة الله؟ ها هو ذا مبلغ من المال جاءنا على غير انتظار، ووفر لنا الري والشبع، فماذا لو كان أولادنا معنا يأكلون مما نأكل؟ وعادت المرأة تجن من شدة الذهول والفرح حينما رأت باب الكوخ قد فتح لم يكن مقفولا بالمفتاح، ودخل منه أبناؤها جميعا يتقدمهم عقلة الإصبع وهم يصيحون: نحن هنا يا أماه. فسارعت أمهم إليهم وتبعها أبوهم وأوسعهما إناقا وتقبيلا، وجلس الأولاد إلى المائدة يفتكون بالطعام فتكا ذريعا ويتبادلون النكت وعبارات المزاح. وعاشت الأسرة ناعمة البال تجد ما تأكل حتى فرغ المال في يد الحطاب، ولم يدري عليه عمله ما يقوم بأود أسرته، فعاد شظف العيش والضنك والعوز يلف أعضاء هذه الأسرة المسكينة. فقرر الحطاب وزوجتي على كره منهما ومضت أن يصنع ثانية بأولادهما ما صنعاه بهم في المرة الأولى، وعزم على أن يأخذاهما إلى غابة أبعد وأعمق من الغابة التي كان قد تركها فيها من قبل. وعلم عقلة الأصبع بالمؤامرة المدبرة مع ما بذله الحطاب من حرص وحذر في الحديث، فألى إلى نفسه أن يصحو مبكرا في الفجر ويذهب إلى شاطئ النهر ليجعل منه كمية من الحصى الأبيض ينثرها في الطريق وتكون له الدليل الذي يهديه إلى كوخ أبويه. وكان الحطاب قد وقف على الحيلة التي استخدمها عقلة الإصبع في الاستهداء إلى الكون، ففي الليلة التي قرر فيها أن يتخلص من أولاده في الصباح أقفل باب الكوخ بالمفتاح وانتزعه من القفل ووضعه تحت وسادده حينما آوى إلى فراشه. لم يخبى هذا كله عن عقلة الإصبع، فقضى ليلته يفكر في حيلة أخرى تعينه وإخوته على الخلاص وللرجوع إلى البيت. وتأهبت الأسرة في الصباح للذهاب إلى الغابة، ولم يكن في المنزل شيء من الطعام يفطرون به سوى 4 أرغفة من الخبز قسمتها الأم إلى 7 قطع ووزعتها على أولادها. فلمع في ذهن عقلة الإصبع خاطر سره وأرضى، فلم يأكل كسرة الخبز وإن تظاهر بأكلها ودسها في جيبه، وصمم على أن يفتتها سرا وينظر الفتاة في الطريق فيستعيد به عن الحصن. ومشت القافلة إلى الغابة البعيدة، ومثل الحطاب زوجته الرواية ثانية، فغافلا أبناؤهما ولاذا بأذيال الفرار. وتجمع الأولاد بعد فترة من الزمن في المكان الذي تركوا فيه أبويهم فلم يجدوهما، فعاودهم الزعر والقلق واستسلموا إلى العويل والنحيب إلا عقلة الإصبع، فهدأ من روع إخوته وقال لهم: لا تبكوا ولا تخافوا، فسوف أقودكم إلى كوخ الحبيب كما قدمتم إليه في المرة السابقة، فهيا فاتبعوني. ثم روى لهم ما صنع بكسرة الخبز، أطمأنوا وتبسموا وصفقوا له طويلا. وصار عقلة الأصبع مثلما يسير القائد في مقدمة كتيبته، وصار إخوته وراءه، ولكنه لم يكن يمشي بضع خطوات حتى توقف وامتقل لونه، وصارت رعدة الخوف في جسد، ثم ما عتم أنسرت في أجسام إخوته كلهم حينما قال لهم: إن فتاة الخبز قد اختفى من الطريق. وكانت العصافير قد أكلت ذلك الفتاة، فمحت المعالم التي كان عقلة الأصبع يعتمد عليها. حار الأطفال في أمرهم وأخذوا يمشون في الغابة على غير هدى، والرعب يملأ قلوبهم. ثم أقبل الليل وساد الظلام، فلاحت لهم الأشجار أشباحا من المرضى ستنقض عليهم وتأكلهم، وتوهموا حفيف ورق الشجر أنفاسها أولئك الأشباح تردد في الفضاء وتلفح وجوههم، فكان الواحد منهم يمسك بالآخر ويلتمس عنده شجاعة والأمن والعافية. وخطر لأخيهم الأصغر عقلة الإصبع أن يكشف ما وراء الغابة في ذلك الليل البهيم ليرى أين هم من القرية والمنازل، فتسلق شجرة عالية ووصل إلى قمتها وأدار بصره يمينا وشمالا في تلك الظلمة الحالكة، فلم يقع إلا على سواد فوق سواد، وهم بالنزول، فاسترع نظره ضوء ضئيل يتراقص عن بعد يبدو ويختفي ويكاد لا تلمحه العين، فحدد موقع الضوء واتجه في ذهنه ونزل من الشجرة وأهاب بإخوته أن يتبعوه، فأطاعوا أمره وهم يرتجفون من البرد والهلع، فما زالوا يمشون في خط مستقيم بين الأشجار حتى وصلوا إلى طرف من أطراف الغابة، فبدأ لهم الضوء أقوى وأوضح في منحدر الغابة تفصلهم عنه قوة سحيقة، فخافوا أن يتابعوا السير. والواقع أن الذي ظنوه هو عميقة الفقرار لم يكن إلا واديا تغطيه السحب، ويبدو للرأي في ظلام الليل هوة لا تدرك جوانبها. فقوى عقلة الأصبع قلوبهم وانحدر بهم إلى الوادي، ووصلوا بعد جهد ومشقة وخوف شديد إلى غايته، فإذا هم إزاء منزل يتسرب من زجاج إحدى نوافذه ضوء شمعة متقدة فيه، فصرع عنهم وعزموا على أن يطلبوا من أصحابه إيوائهم تلك الليلة. فتقدم عقلة الأصبع وطرق الباب، فسمعوا صوت امرأة تصيح بأعلى صوتها: من الطارق؟ فقال عقلة الأصبع في لهجة مؤدبة لا تخلو من التوسل والاستعطاف: أطفال صغار ضلوا طريقهم في الغابة وجاءوا يلتمسون منك يا سيدتي كرم المأوى حتى الصباح، ويرجون ألا ترفضي طلبهم. فتحت المرأة الباب وكان محكم الإغلاق، فوقعت عيناها في ضوء الشمع الباهت على 7 أطفال، كل منهم أجمل من أخيه، وإن يكن البرد والسعر قد أكسب وجههم مسحة صفراء، فرقت لهم ورثت لحالهم حتى كادت تبكي وقالت: ما أسوأ طالعكم يا أولادي، بل ما أفظع مصيركم، إذ أنا آويتكم عندي إن هذا المنزل الذي تلتمسون فيه الملجأ الأمين إنما هو منزل غول شرير يأكل الأطفال الصغار، ولسوف يحضر بعد قليل ولن يبقيكم أحياء إذا رآكم. فحار الأطفال في أمرهم وارتعدت فرائسهم من هذا الخطر الذي تنذرهم به هذه المرأة اللطيفة، فأطرق عقلة الإصبع هنيهة ثم قال: إن الذئاب ستأكلنا يا سيدتي لا محالة، إذ نحن لم نجد مأوى يحمينا منها، ولكن إذا سمحت لنا بالدخول قد يعطف علينا زوجك الغول ويتركنا وشأننا إذا تكرمت وشفعت لنا عنده. لم تقتنع المرأة بهذا الكلام، ما كانت تعلمه من شراسة زوجها ونهمه في أكل الأطفال، غير أنها أرادت أن تجنبهم خطر الذئاب وأن تقيهم كذلك شر زوجها الغول، فعولت على أن تخبئهم في المنزل حتى الصباح ثم تطلقهم فيه إلى مصيرهم المحتوم. فأدخلتهم المنزل وأجلستهم حول الموقد يصطلون لناره، فدب الدف في أجسامهم، وكان على النار خروف تشويه المرأة لزوجها، فلم تجرؤ أن تطعمهم منه خشية أن تثير الشكوك في قلب الغول، فقدمت لهم طعاما آخر فالتهموه التهاما. وبينما كانوا يتناولون بعض الحلوى طرق الباب طرقا عنيفا، فاضطربت المرأة وأدركت أن الطارق إنما هو زوجها، فعجبت من عودته مبكرا على غير عادته، فما كان يرجع إلى بيته قبل منتصف الليل. فقادت الأطفال وهي مرتبكة إلى أقرب غرفة، فكانت غرفة الغول وخبأت تحت السرير الطويل العريض الذي ينام فيه، وخفت تفتح الباب وهي تصيح: ها أنا ذي، صبرا قليلا فإني أقلب الخروف على النار. ودخل الغول الضخم عابس الوجه مقتب الحاجبين، قد غاظه تلكؤ زوجته في فتح الباب، فأدار نظره ذات اليمين وذات الشمال، ثم جلس إلى المائدة وقال بصوته المخيف: العشاء، هات الخروف، وإن لم ينضج فإني جوعان. فجاءته به على طبق كبير، فاقتطع منه الغول قطعة كبيرة فازدرأها وهم بأن تناول قطعة أخرى، فأمسك وهو قد تفتح منخره: أشم رائحة لحم طري. فجزعت المرأة وقالت وهي تخفي اضطرابها: ليس في البيت غيرنا وغير بناتنا السبع الراقدات في أسرتهن. فضرب المائدة بقبضته الضخمة وقال: أشم رائحة لحم غريب، لحم طري أحبه وأشتهيه، أظنتني مسدود الأنف، فلا أميز بين رائحة بناتي وسواهن من البشر، لابد أنك تخفين عني شيئا أيتها الماكرة الخبيثة. وضع نهض يجول في أنحاء البيت، وجرته قدماه إلى غرفة نومه وشم فيها رائحة اللحم البشري تصاعد إلى أنفه من تحت السرير، فأخرج الأطفال السبع وهم يرتعدون من الخوف، ودوى صوته المرعب يقول لزوجته: ويل لك يا خائنة، تخفين عني هذه الوليمة، إني سأذبحهم وإن عليك أن تطبخيهم طبخا جيدا، فسوف أقيم منهم مأدبة شهية لنفر من أصدقاء الأغوال. وذهب إلى المطبخ وأتى منه بسكين كبير يلمع حدها لمعان النجوم في الليلة الظلمة، وقعد على عنق أكبر الأطفال وساقه إلى وسط الغرفة ورفع السكين بيمناه، فاستوقفته زوجته قائلة: فيما التعجل يا عزيزي، إن ذبح سبعة أطفال وسلخ جلدهم ستطلب منك أن تقضي الليل كله في هذا العمل، فماذا لو أرجأته إلى غد ودعوت أولا أصدقاؤك ثم قمنا بإعداد المأدبة. ونجحت الزوجة في إقناع زوجها، فقال لها: أنت على صواب، اجعليهم ينامون الليلة وسأجهز عليهم غدا. ففرحت المرأة بنجاح خطتها، وكانت تنوي أن توقظ الأطفال عند الفجر وتمكنهم من الهرب. وقادت المرأة عقلة الإصبع وإخوته إلى غرفة واسعة كان فيها سريران كبيران قد نام في واحد منهما بنات الغول وعددهن سبع، فاضطجعت المرأة الأطفال السبع في سرير الآخر ورجت لهم نوما هادئا وخرجت، فما هي إلا دقائق معدودات حتى فعل التعب فعله في الأطفال المساكين، فناموا إلا عقلة الإصبع قد بقى مستيقظا مستسلما للتفكير. وكان عقلة الإصبع حينما دخل الغرفة قد لمح في ضوء الشمعة التي كانت بيد زوجة الغول أن بناتها الصغيرات النائمات في السرير قد وضعت كل منهما فوق رأسها إكليلا من الذهب، فهداه عقلة الإصبع المدبر إلى أن الغول قد يرجع عن رأي زوجته وقد تدفعه غريزته الوحشية الكامنة في نفسه إلى ذبحهم قبل أن يطلع الفجر. فنزل من السرير في خفة ورشاقة وانتزع أكاليل الذهب السبعة من فوق رؤوس البنات الغول ووضع ستة منهما فوق رؤوس إخوته وخص نفسه بالإكليل السابع، ورجى أن يختلط الأمر على الغول لو حداه الشر إليهم فيظنهم بناته المتوجهات. وصح ما توقع عقلة الإصبع، قد أفاق الغول من سكرته وهب واقفا على قدميه واتجه إلى سريره ليرقد فوقه، لكنه تذكر الأطفال السبعة فثارت فيه وحشيته وحدت نفسه قائلا: على ما أتركهم إلى غد، أذبحهم الآن وأسلخ جلودهم في الصباح ونتعشى بهم أنا وأصحابي في المساء. ما فتناول سكينة وانسل إلى الغرفة الواسعة متمهلا مترفقا حتى لا تصحو زوجته فتحاول مرة أخرى أن تفسد عليه خطته. ومشى وهو يلتمس طريقه في الظلام، فوصل إلى السرير الذي نام فيه الأطفال، وكان عقلة الأصبع يقظ غير نائم، فكاد الرعب يقضي عليه، فتحسس الغول الرؤوس فوقعت كفه على أكاليل الذهب ووثق بأن السرير سرير بناته، فتركه إلى السرير الآخر وذبح بناته السبع واحدا بعد الأخرى وهو معتقد أنه يعمل سكينة في لحم الأطفال الطري. ثم كرر راجعا إلى غرفته مسرورا مبتهجا، واستلقى إلى فراشه ونام نوم القتيل، وملأ شخيره بعد قليل جوانب البيت كله، فأيقظ عقلة الإصبع وإخوته بعد أن خلع عنهم أكاليل الذهب وتركها في الفراش وهرب بهم من ذلك المنزل لا يلون على شيء، خابطين على الأودية ومصاعدين في الجبال، مخترقين الغابات غير حاسبين للذئاب حساب ولا عالمين إلى أين يذهب، فكأنما الفرار من الخوف قد أنساهم الخوف. وصح الغول في الصباح فتمطى قليلا وتثاءب وفرك عينيه، ثم أنقذ زوجته وقال لها وهو يضحك ملء شدقيه: علي بضيوفك الصغار. ولم يكن الغول قد نسى ما اقترفت يداه في جنح الليل، لكنه أراد أن يمتع نفسه بمنظر الهول مرتسما على وجه زوجته عندما تنظر الأطفال المذبوحين وتعود إليه وقد طار صوابه وعادت إليه على الحالة التي قدرها لها من الذعر والألم، فأخذ يقهقه ضاحكا وتهتز لدحقته وأركان المنزل، غير أنه انتفض انتفاض الطير الجريح إنما سمعت تقوله: ويلك أيها الشقي، لقد ذبحت بناتك. فوثب إلى الغرفة ورأى بناته سبع غارقات في بحيرة من الدماء، ونظر أكاليل الذهب مبعثرة على السرير الآخر، ففطن لحيلة الأطفال وحزن على موت بناته وعنف نفسه على تسرعه وروعنته فيما صنع، فعاد إلى زوجته وقال له: سأقتص من هؤلاء الأطفال الخدعين شر قصاص، وسأمزق لحمهم إربا إربا وأكله نيئا بلهم وأشرب من دمهم، هاتي لي في الحال حذاء السبعة الفراسخ لألحق بهم وأمسكهم في آذانهم كما تمسك الأرانب المقتولة. وحذاء السبع الفراسخ هذا أعجوبة من الأعجيب، فإنه يمكن لباسه من اجتياز المسافات البعيدة في سرعة مدهشة تفوق سرعة الطير، فلبسه الغول في قدميه ومضى يبحث عن الأطفال الهاربين والغضب يعمي بصره وصرخاته المدوية تهز الغابات والجبال. أما أصحابنا الأطفال فقد شاء لهم حسن الطالع أن يسيروا في طريق منزلهم وهم لا يشعرون، فلا تسأل عن فرحتهم عندما وصلوا إلى قمة جبل لاح لهم في سفحه كخام الحبيب، فصفقوا سرورا وهموا بأن يهبطوا إليه، ولكن عقلة الإصبع استوقظهم ودخل بهم إلى جوف صخرة كبيرة كانت هناك فاختبأوا فيها، ولما سألوه عن السبب قال لهم: قد رأيت الغول يقفز قفزات مرعبة في الفضاء ويجتاز الأودية والتلال في سرعة عجيبة، ورأيته يطير إلى ناحيتنا فلم يلبث حتى يدركنا ويأكلنا، فلنصبر قليلا على أن يبتعد منا فنستأنف المسير. ولم يكن ينتهي من كلامه حتى سمعوا وقع أقدام الغول فوق الصخرة المختبئين فيها، فجمدوا في مكانهم وحبسوا أنفاسهم وترقبوا أن يدخل عليهم بعد لحظة وأخرى، ولكنهم سمعوا بعد فترة شخير الغول يملأ الفضاء فأيقنوا أن الغول قد نام، وكان الغول قد أرهقه التعب، ولا سيما أن حذاء السبعة الفراسخ يرهق لابسه كل الإرهاق، فجلس يستريح فوق تلك الصخرة ثم استولى عليه النعاس فنام. وسمع الأطفال شخيره الرعاد، وخرج عقلة الأصبع من جوف الصخرة ليستكشف شأن الغول، فاطمأن إلى أنه غارق في نومه، فأشار على إخوته بأن يسبقوه إلى المنزل ووعدهم أن يلحق به مع مقري، وأوصاهم بالصمت والحذر فأطاعوه وصاروا في سبيلهم، وظل يرقبهم حتى رأهم دخلوا المنزل، ولم ينقطع شخير الغول طول هذه الأثناء. وخطر على بال عقلة الإصبع أن يقوم بمغامرة خطيرة يجازف فيها بحياته أو يصفر بحذاء السبعة الفراسخ الذي يلبسه الغول في قدميه، فتسلق الصخرة بخفة الطير ووصل إلى الغول الممدد فوقها، فانتزع الحذاء من قدميه فرده بعد فردة بعد فردة، والخوف يقيمه ويقعده والعرق يتصبب من جمينه، فلما فرغ من عمله أراد أن يلبس هو هذا الحذاء في رجليه، لكن الحذاء كان كبيرا ضخما يتسع لأضعاف رجله، ولا شد ما دهش عقلة الأصبح وفرح حينما رأى الحزام يضيق ويضيق ويقصر ثم يقصر حتى بلغ حجم قدمه، ولا حجف فالحذاء كان من الجنيات يتسع أو يضيق وفق القدم التي تلبسه. لمسه عقلة الأصبح فخورا مغتبطا وأخذ يحرك به ساقيه ويضرب بقدميه الهواء، فاطمأن إليه وبدأ يجرب نفسه في القفز العالي من تل إلى تل ومن ضفة نهر إلى ضفة نهر، فنجحت التجربة فرضى عن نفسه واستولى عليه سرور لا يوصف. وتأهب عقلة الأصبح العودة إلى أهله، ولكنه تذكر أنه كان قد سمع ولده يقول لأمه إن العدو على الأبواب، ففكر في استخدام حذائه العجيب فيما يعود بالنفع على بلده، فطار به إلى مواقع العدو وكشف عن مدى قوته وسلاحه ورجع يخبر ملكه بما رأى وسمع، فلم يصدقه الملك في أول الأمر واستصغر شأن هذا الطفل الذي ينقل إليه أخبار الجيوش والمعارك، ولكن تبين بعد ذلك صدق الطفل فاستخدمه رسولا طائرا إلى جيشه يزوده بالأوامر إليه ويأتيه منه صحيح الأخبار. ودارت الدوائر على عدو بعد أن كشف أمره وعرف سر تحركه، فأصيب بشر هزيمة ولازت بقيته الباقية بالفرار. وكافأ الملك عقلة الإصبع مكافأة جزيلة، وكان قد أطلع على أحوال أبويه وإخوته، فمنح الوالد مبلغا كبيرا من المال وعينه مديرا لحدائق القصر، وأمر أن يتعلم عقلة الأصبع وأخواته على نفقته حتى يخرجوا إلى الحياة مزودين بسلاح العلم، وخصص بكل واحد منهم قدرا من المال يتسلمه عندما يتم دراسته. فانتقلت تلك الأسرة من حال إلى حال وعاشت في سعادة ورخاء، والفضل في هذا يرجع إلى عقلة الأصبع. وتشير الأساطير إلى نجاح هؤلاء الأطفال في الحياة عندما كبروا وخاضوا ميادين العمل، فقد بلغوا بالعلم والجد أرفع المنازل. وتقول الأساطير أيضا إن عقلة الإصبع أصبح وزيرا للملك يعتمد على علمه وذكائه ومواهبه في تدبير شؤون الملك وإسعاد الشعب والسير بالبلاد في طريق المجد والرخاء. انتهت قصتنا الشيقة، نتمنى أن تكون نالت إعجابكم.